اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل عليه. لطيبة عارج إن بين كبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، حبيب لأدواء القلوب طبيب طبيب. لطيبة عارج إن بين كبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، حبيب لأدواء القلوب طبيب طبيب. إذا لم تطع في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب، به طابت الدنيا فأين تطيب تطيب. إذا لم يجب في حيه ربنا الدعاء ففي أي حي للدعاء يجيب، ففي أي حي للدعاء يجيب يجيب. فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب، إلى القلب من أجل الحبيب حبيب حبيب. صلوا عليه، فيا عاشقين هذا النبي صلوا عليه صلوا عليه. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله.